إخوانها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد انتهينا من الحديث عن تفسير أولى آيات هذه السورة الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقفنا عند الآية الثانية وهي قول الله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قلت لحضرتكم هذه الآية فيها أمور ينبغي أن نقف معها. بعد أن علمنا أن المراد بكلمة ناس وهي كلمة عامة، إلا أنها من العام الذي أريد به الخاص كما قلنا في اللقاء الماضي، فالمراد بقول الناس هم أولئك الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل هذه الآية التي نحن بصددها، فإن ما جاء فيها من أوصاف منصب على الكافرين، وأنا أقول لا مانع أن يكون ذلك في المسلمين، فليحظى المسلم أن تكون فيه هذه الخصلة التي هي من خصال أهل الكفر، وهي الغفلة عن الآخرة والانشغال بالحياة الدنيا وبمتعها. الآية كما قلت فيها ألفاظ تحتاج إلى أن نقف معها: ما يأتيهم من ذكر من ربهم. قلنا المراد بالذكر لو القرآن الكريم كما وصفه الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال الله فيه: وإنه لذكر لك ولقومك. فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه ذكر، وهذا من أسماء القرآن الكريم. الله يقول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. أنا قلت لكم ينبغي أن نقف مع من ربهم. لماذا قال الله سبحانه وتعالى من ربهم ولم يقل ما يأتيهم من ذكر من الله، من الرحمن، من الخالق؟ وأسماء الله كثيرة، فأنا أقول دائما الله سبحانه وتعالى يختار الاسم الذي يتفق مع السياق ومع المقام، مع السياق ومع المقام. لما قال الله سبحانه وتعالى ما يأتيهم، ما يأتيك إما أن يكون فيه خير لك وإما أن يكون على غير ذلك. قد يأتيك من الأشياء ما فيه خير لك وتعطى ما فيه الخير لك، وقد يأتيك وتعطى ما فيه شر لك. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين خيرية القرآن الكريم على الناس، وأن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل إليهم القرآن ما أنزله إلا ليكون فيه الخير لهم وإلا لتكون فيه سعادتهم. لماذا؟ لما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم، كلمة رب تحمل معنى التربية، معنى إيه؟ التربية. وأنتم تعلمون علم اليقين أن المربي الذي يشملك بتربيتك بتربيته ورعايته لا يأتيك منه إلا الخير، إلا ما فيه التربية لك فعلا، وإلا ما فيه الخير لك فعلا، إلا ما فيه التربية وإلا ما فيه الخير. فلما قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم، علم أن هذا الذكر الذي جاء فيه الخير كله، لأنه جاء من مين؟ ها؟ من مين؟ من المربي، والمربي لا يريد لك إلا خيرا، لا يريد لك إلا خيرا. هذه واحدة. الله سبحانه وتعالى لما وصف هذا الذكر، وصف القرآن الكريم، ذكره بأنه محدث. ومعلوم عند علماء العقيدة واللغة أن المحدث من الحدوث، والحادث والشيء المخلوق، والشيء المخلوق. ومن هنا جاء الكلام في قضية خلق القرآن الكريم، خلق القرآن الكريم. هل القرآن الكريم مخلوق أو القرآن الكريم غير مخلوق؟ الذي يقول هو كلام الله، فمعلوم أن كلام الله يوصف بما يوصف به الله، فمن صفات الله القدم، فلا يمكن أن يوصف كلام الله بأنه حديث، لأن الحديث المنشأ المخلوق. وهل كلام الله منشأ المخلوق؟ هذه القضية التي ثارت بين أهل العلم قديما، يمكن حدث بسببها فتنة في عهد الإمام أحمد بن حنبل. وكان سبب الفتنة، ودائما أقول أنا ينبغي أن نفطن وأن نتوقف لأعداء الإسلام. فأعداء الإسلام لنا على قدم وساق، ولابد أن تعلموا أنهم يدرسون القرآن الكريم دراسة جيدة، وينظرون في ألفاظه وفي كلماته وكذا وكذا وكذا، بغير من وراء ذلك أن يتصيدوا فيه خللا أو شيئا يخدع به بعض المسلمين ويجعلون الواحد منهم يرتد عن دينه أو يتشكك في القرآن وفي كتابه. اللي حصل إني في عهد الإمام أحمد بن حنبل، في تعرفين إن كانت قلعة الخلافة هي بغداد، هي بغداد، كان في قس دمشقي اسمه محمد دمشقي. محمد دمشقي هذا لما علم أن المسلمين ينفون تماما بنوة عيسى لله سبحانه وتعالى، هم عندهم عيسى قديم بقدم الله، وكان العبارة قديم بقدم الله، عندهم هذا سيدنا عيسى قديم بقدم الله، إما البعض بيعتبره فعلا هو الله، وإما البعض بيعتبره أحد الأقانيم الثلاثة اللي هم بيتكلموا عنهم، الأب والابن والروح القدس، فبيعتبروا أن سيدنا عيسى قديم، قديم بقدم الله سبحانه وتعالى. فلما جاء المسلمون ونفوا هذا عن نبي الله عيسى، وهم يوقنون ونحن جميعا نوقن بهذا أنه مخلوق وأنه إيه؟ وأنه حادث. فيحنك بنسق هذا وهو يفتش في القرآن الكريم، وجد أن القرآن الكريم يصف عيسى بأنه كلمة من الله، إيش كده؟ ها؟ وروح. فكلمة من الله ألقاها إلى مريم فقال إن عيسى كلمة من الله، إذن هو من كلام الله، ففهمه كده خلاص. فمدام عيسى كلمة من الله، نسأل المسلمين بقى، وكلام الله قديم ولا حادث؟ فإن قالوا قديم يلزم من هذا القول بأن عيسى قديم ويخلى عليه صفة الإله هذه خلاص، وما يقدرش المسلمين مش قديم، فبقت هي دي المشكلة. فجاء يوحنا الدمشقي بذكائه النجس هذا وبدأ يطرح هذا السؤال على المسلمين، يقول لهم وعلى خواص المسلمين، ها كلام الله قديم ولا حادث؟ يقول له قديم. يقول لهم إذن فعيسى كلمة الله، فعيسى قديم، إذن هو إله. خلت المسألة، اعتبره بقى هو الله، اعتبره ابن الله، اعتبره زي ما تعتبره، أحد الأقانيم الثلاثة كما يقول، اعتبره زي ما تعتبره، المهم أنكم سلمتم لنا فيما نقول. من هنا اضطر طائفة من علماء المسلمين في هذا الوقت وهم المعتزلة أن يقولوا إن كلام الله حادث مش قديم، عشان يخرجوا من القضية دي خلاص، يبقى كلام الله حادث. واستدلوا بمثل هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وصف ذكره وقرآنه بأنه إيه؟ محدث، محدث. وطبعا ترتب بقى على هذه الفتنة أن الخلافة في هذا الوقت كانت خلافة عباسية في عهد الإمام أحمد بن حنبل، والأمراء العباسيين في هذا الوقت والخلفاء العباسيين في هذا الوقت كانوا متأثرين تماما بقول المعتزلة، ويمكن كان أكبر مستشار للخليفة في هذا الوقت وكان يسمى أحمد بن نوح، كان معتزلي، فكان يستشير الخليفة والأمراء، كان يستشير هؤلاء المستشارين المعتزلين ويسألوهم صحيح هو الله يعني الكلام الله قديم، القرآن قديم ولا حادث؟ كانوا يقولوا كده، القرآن قديم ولا حادث؟ اسألوهم. فبدأوا بيديروا بمذهب المعتزلة، فكانوا يقولوا القرآن ايه؟ حادث. فبدأوا أرادوا ان هم يجمعوا علماء الأمة على هذا القول، فجمعوا أهل العلم جميعا، ايه القرآن قديم ولا حادث؟ اللي يوافقهم يقول حادث، خلاص هو من المقربين. ويقول لهم لا القرآن قديم، يمكنوا به ويفعلون به الأفاعيل. وكان من اللي دخلوا في هذه المحنة؟ الإمام أحمد بن حنبل. قرآن مخلوق وحادث ولا قديم؟ فالإمام أحمد بن حنبل ومعه خمسة من العلماء قالوا إنا لا نخوض في هذا الأمر، إنه أمر مبتدع، ما تكلم فيه رسول الله وما تكلم فيه صحابته. فبدأوا يبتلوا بهم وألقوا بهم في السجون، لان منهم أربعة وبقي واحد مع الإمام أحمد بن حنبل وهو محمد بن نوح، والاثنان أصر على قولهما وعلى موقفهما. فالخليفة طلب من أميره أنه يرسل إليه أحمد بن حنبل ويرسل إليه محمد بن نوح حتى يتصرف معهما بنفسه. وأرسلوا فعلا الإمام أحمد بن حنبل. وأنا عامل يمكن شريط على الإمام أحمد بن حنبل مسميه بلاء العلماء وغباء الأمراء. لما يبقى الأمير أو الحاكم غبي ده بتعود مغبته على مين؟ على أهل العلم، فبيبتلوا على أيديه. فأرسلوا الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح مقيدين في الأغلال إلى الخليفة. وفي الطريق محمد بن نوح توضأ وصلى ودعا الله ألا يرى وجه الخليفة فقبضه الله، مات وفعلا من وراء وجه الخليفة. وهو في سكرات موته قال الإمام أحمد بن حنبل: اثبت وإياك أن تعود عن قولك، فلم يبقى إلا أنت، فإنك إن ضللت ضلت بك أمة. أنت اللي فاضل، لو وقعت كله وقع وراك، وقع وراك. فالإمام أحمد بن حنبل هو الآخر صلى ودعا الله ألا يرى وجه الخليفة. فلما دعا محمد بن نوح قبضه الله، ولما دعا الإمام أحمد بن حنبل الله ألا يرى وجه الخليفة قبض الله الخليفة. راح في 60 داهية عشان يشوف سواده، وأعاد الإمام أحمد بن حنبل مرة أخرى بعد محنة طويلة وبعد بلاء عظيم في مثل هذا الأمر. القضية أبسط من هذا بكثير، القضية أبسط من هذا بكثير، ولها فهم كما فهمه أهل السنة والجماعة، كما فهمه أهل السنة والجماعة. إن القرآن حاجتين: معنى ولفظ، اللي انت بتكتبه ده اللي هو انت بتطلع صوت وحرف، صوت وحرف خلاص. لو اردنا المعنى اللي هو كلام الله القائم بذاته وبنفسه سبحانه وتعالى، فكلام الله قديم. ولو اردنا الصوت والحرف اللي احنا بنكتبهم بايدينا دي ونطلعهم بلساننا ده، يبقى على هذا الاعتبار يبقى الصوت والحرف مالهم؟ مخلوقين، محدثين، محدثين. لكن كلام الله ككلام الله كمعاني قبل أن تنزل في هذه الألفاظ قديمة بقدم مين؟ بقدم الله سبحانه وتعالى، بقدم الله سبحانه وتعالى. دي بشيء. الأمر الآخر مهم، أساء الخروج في هذا الوقت من هذا المأزق اللي وضعهم فيه يوحنا الدمشقي، كان الخروج أبسط من هذا بكثير كما يقول كثير من المحققين. إن ربنا سبحانه وتعالى متكلم عن نبيه عيسى وقال عنه كلمة ألقاها إلى مريم، لا يعني هذا أن عيسى ذاته كلمة علشان نقول هو قديم بكلام الله ولا مش قديم ولا لا، ليس المعنى هذا. وإنما كلمته ألقاها إلى مريم أنه جاء بالكلمة والتي هي كن فيكون. وده ما قاله القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن. هي دي الكلمة، أنه جاء بالكلمة وليس هو في ذاته وفي أصله كلمة كما فسر هؤلاء وكذا فلسف هؤلاء. وكان الرد سهل ومنصور بسيط جدا، ينبغي أن يرد به هكذا هكذا. ومن هنا بقى لما جم أمسكوا بقول الله تعالى علماء السنة: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. كلمة محدث لا يقصد بها نفس الكلام، قل بالك، ليست وصفا منصرفا ومنصبا على القرآن ككلام الله، وإنما يراد بالحدوث وقت المجيء. قل بالك، إذا المعنى ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، يعني عايز أقول إيه؟ من المجيء جديدا، يعني لسه جاي لهم دلوقتي. محدث يعني الآن، كلما استجد لهم نزول، أدي المعنى، كلما استجد لهم نزول شيء من القرآن الكريم. فصفة الحدوث صفة للوقت، وليست الصفة لنفس الايه؟ لنفس الكلام، وليست لنفس الايه؟ الكلام، وليست لنفس الكلام. فزي ما بقول لك، انا جاتني معلومة جديدة دي بوصف للمعلومة، المعلومة موجودة بقى لها مليون سنة، امال وصف للايه؟ الجديد ده وصف وقتها، لوقت مجيئها، لوقت ايه؟ مجيئها. فمحدث ده وصف الوقت مجيء القرآن الكريم، انه بالنسبة لهم شيء الآن حادث، شيء الآن حادث، أما بالنسبة لأصله ولذاته فهو قديم بقدم بقدر الله سبحانه وتعالى. واضح المسألة؟ ورديتك المسألة عشان تبقى عارفه، تبقى المعلومة موجودة بقالها ألف سنة وانت تقول يا النهاردة أنا جتني معلومة جديدة. بوصل المعلومة تبقى هي لسه موجودة الآن؟ لا، بوصل إيه؟ لوقت إيه؟ لوقت وصلها، وقت مجيئها، فمجيئها جديد علينا. شوف تعبيري، مجيئها جديد علينا. كذلك مجيء الآيات بيبقى محدث على من سمعوها لسه وصلهم الآن، ولا وليست صفة لنفس الكلام ولا لذات الكلام كما فهم ذلك المعتزلة وكما أراد ذلك المعتزلة. ربنا سبحانه وتعالى بل يقول كلما استجد مجيء ذكر الله من القرآن الكريم، فربنا يقول إلا استمعوا وهم يلعبون. وعجبتني كلمة قالها بعض المفسرين، قال استقبالهم للقرآن الكريم كاستقبال البهائم والحشرات. تسمع القرآن والقطة عمالة تلعب، مدركاه فهناه؟ لا، فهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه إيه وهم إيه؟ زيهم استقبال. مش تعبيره قال استقبال البهائم والأطفال، العيال الصغار اللي بتقتل القرآن شغاله مش مستوعب اللي بتقال إيه؟ البهيمة، القطة، الكلب، الحمار، الجحش، والبارد كده. فاستقبالهم كاستقبال البهائم والعياذ بالله. ولذلك احنا يعني دايما نقول من اعطى اذنه وقلبه للقرآن امن، لكن القضية انهم كانوا لا يتركون فسحة لانفسهم حتى اللي يسمعوا سماعا جيدا. ولذلك الوحيد اللي راح سمع كويس رجع يقول لهم ايه؟ ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغبق وانه يعلو ولا يعلى عليه وليس من كلام البشر. ده لما اداله ايه؟ ودنه. لذلك هم ما كانوا ضد الفرصة دي، يسمع القرآن يجروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ولذلك يتواصل بدي لا تسمعوا لهذا القرآن ها والغوا فيه، اوه حد يسمع، انه كانوا يخشون على انفسهم من سماع. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إلا استمعوا وهم يلعبون، من يشغل نفسه بما فيه صارف الله عن فهم القرآن وتدبر القرآن الكريم. وانا قلت لكم ان فيه فرق بين السماع والاستماع، والاستماع. ولذلك ربنا طالبنا نحن كمسلمين مش بالسماع، بل في قرئ القرآن فاسمعوا له، فقال فايه فاستمعوا له وانصتوا. ولذلك لما يجي يتكلموا اهل العلم عن غناء وحرمة الغناء يقول المحرم الاستماع وليس السماع. ايه الفرق بين الاثنين؟ اقول لك، هفترض ان انا قاعد في سيارة ميكروباص والسائق بتاع السيارة راح مشغل شريط فيه كلام ساقط، خلاص، وانا ما اديتلوش اذني وانشغلت بالحديث مع اللي جنبي، ده اسمه ايه؟ اسمه سماع. لكن هو ده اللي ولع بيده سواء ومركز قوي وعمال يجنن معاه ويكرر معاه، ده اسمه ايه؟ استماع. بقى السماع ده كلنا الان في سماع، ثم تراجع الشوارع في كذا، في بيتك، في قاعد فيه، مش عارف ايه، ما بيحدث لك، ده تسميه ايه؟ سماع. بمجرد ما ركزت كده ها وديت ودنك كده خلاص وبدات تستشعله وتتجاوب معاه، هو ده بقى ايه؟ الاستماع. وده المطلوب مع القرآن، انك مش شغاله في البيت وانت عمال تتكلم وتحكي في مواضيع وتمشي عارف ايه في ناس كده، ده مجرد ايه؟ سماع. ربنا ماشي كده قال فاستمع، وعايز ايه؟ استماع. يبقى لازم تكون عامل ايه؟ انصتوا، فاستمعوا له وانصتوا، تفهم وتتدبر، لان الثمرة تعود عليك بهذا. لكن هو مش كلام بيتقال، وده اللي انت عمال بره يتكلم في مواضيع تانية ومشاغل نفسك، واللي بتحدث الان في كثير من بيوتنا. فكان شان الكافرين انك الكافرين كان عندهم سماح، لكن كان ينقصهم ايه؟ ينقصهم ايه؟ الاستماع. فعندهم سماع يعني ايه؟ يتقال القرآن وهو عمال يلغو يتكلم يلعب يعمل اي حاجة. وعشان كده عجبتني كلمة بعض المفسرين بيقول ايه؟ بيقول هذا وصف للكافرين وزجر للمسلمين. وصف مين؟ للكافرين إن من صفات الكافر أنه لا يستمع لكن يسمع وهو الهاغن عابد كذا كذا كذا كذا كذا. فده وصف للكافرين. وزجر اليمين للمسلمين يعني إياك أن تكون هكذا. لابد أن يكون شأنك مع القرآن شأن الاستماع وليس له السماع. وإلا السماع ده تلاقي مشغلين التلفزيون القرآن شغال, مشغلين الراديو القرآن شغال, مشغلين كاسة القرآن شغال, وهم قاعدين فاضي تاني آخر زي في المآتم. في المآتم شغال القرآن استماعا مجرد سماع, قاعدين يشربوا السجاير ويشربوا القهوة ها, وكل اتنين مع بعضيهم يتكلموا مع بعض في حكاية شكل, في حكاية شكل. لا لا, وعشان كده انا بقول ان ثمرة القرآن, القرآن لا يمس القلب الا اذا كان هناك ايه استماع, استماع. يبقى لابد ان يكون عندي هذا. وانا بقول اني لو في استماع فعلا هتجد القرآن تأثير على القلب فعلا, وتقعد تتدبر كده وتفهم, تلاقي الآية اللي فيها بيان قدرة, وتلاقي الآية اللي فيها ذكر العذاب, وتلاقي الآية اللي فيها ذكر الجنة, وتلاقي الآية اللي فيها ذكر النار, وتلاقي الآية اللي فيها الإساء بالرحم, وتلاقي كذا وتلاقي كذا, تبقى تستفيد تشرب تفهم. لكن ازاي عمر بن الخطاب لما القرآن كان موجود لما أعطاه الأذن أخته قرأت عليه بالآيات سورة طه لاستمع فعلا فغير مصير عمر تماما تماما. وده القرآن الكريم. وفي ناس يمكن تبقى يعني في إعراض مجرد ما يركز كده ويدي أذن الآية تختلف حياته تماما, تختلف حياته. عبد الله بن المبارك ده عشان تبقى عارفين كان في بدايته من أفسد خلق الله. عبد المبارك هذا الزاهد العارف كان من أفسد خلق الله. اللي أصلح حاله وخلاه عبد الله بن المبارك آية سمعها, آية سمعها فأنصت لها وأحسها غاية مرجع حياته. قال الله تعالى لم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ها وما نزل من الحق. سمعها بس كده الدار ابن لم يأمن الذين آمنوا ما أنش الأوان بقى على تعرفين هو قاعد كده وكان قاعد بيعزف على عود ولم شوية في الساق جنبه وعمالين في لحن وفي عبث ويح عيشة تانية مطرفة خالص صرت شاب رايح كده بس. فسمع قرآن بيقرأ فأنصت له فسمع هذه الآية المال الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق راح قال مكسر العود وقال قد آم يا رب خلاص ربنا بيقول لي مش نوال قال قد آم يا رب تغير حاله تماما من إلى من إلى. وهو ده القرآن لما يمس القلب, هذا هو القرآن حينما يمس القلب. فلو انت بس تديله الفرصة يخش تديله فرصة يخش لكن تبقى لاهي تبقى لاغي القلب جامد تبقى كذا تبقى كذا. وذلك شوف ربنا بيصف قبل ايه لو انزلنا هذا القرآن على جبل ها لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب الإنسان مش كده ليه؟ مش كده ليه؟ مو عشان ما بيستقبلش القرآن صح. لو بيستقبل القرآن صح هكون أنا شد من جبل؟ آه في ناس بتبقى كده. ولذلك ربنا يصف في القرآن الكريم يقول ثم قست قلوبك من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ففي قلوب كده أقسم من الحجارة. لذلك حتى ما تيجي تكلم القرآن يقول لك خدني على جناحة يا ابن الله تسمع سفالة يمة أدب, سفالة يمة أدب. فبس القرآن عايز بس كده استماع وإنصات وإنصات. لذلك انت بهذا جهاز الاستقبال عندك ايه؟ جهاز الاستقبال عندك ايه؟ الاذن والقلب. فحاجة من الاثنين قد تستقبله باذنك ولا تستقبله بقلبك مفيش فايدة, وقد لا تستقبل بالاثنين لا عايز بالودن ولا عايز بالايه؟ بالقلب, بالقلب. فشوف ربنا قال شوف الحاجتين الجوارح لا هي في حالة لعب، واللعب هو ما لا فائدة فيه، حالة لعب. والقلوب لاهية قلوبهم. استفيد كيف؟ استفيد كيف؟ ها؟ والأدوات كلها معطلة، الجسد لاعب والقلب ايه؟ لاهي، كل منصرف. القرآن الكريم ما عنده استعداد ليستقبل، ليستقبل. فانت المفروض كده، ولذلك قال فاستمعوا له، ها، ده عمل الاذن وانصتوا علشان يستفيد الايه، يستفيد الايه، القلب. القلب فلو الاثنين موهبين صح هتستقبل صح، هتبقى الانسان صح. لكن الاثنين معطلين عند اهل الكفر، واحذر ان تكون كذلك. احذر، شو بقول، هذا وصف للكافرين وتحذير لمين؟ للمسلمين. تحذير لمين؟ الله، ان نكون بهذه الشكل لاهية قلوبهم. خلاص، ايه اللي خلاهم كده؟ ما تواصوا به. يا شاء تفضل. قال هنا اللي جعل هؤلاء غير صالحين لاستقبال القرآن الكريم. فللأسف الشديد إذا دخلت في عداوة مع شخص فأنت غالبا لا يكون عندك استعداد أن تستقبل أي شيء منه. وهم اتفقوا على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رفضه كشخص، فرفضوا كل ما جاء من قبله. والقرآن بصف هذا بيقول وأسروا النجوى الذين ظلموا ما هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هنا القرآن أراد أن يقول إن هذا الاستقبال السيء للقرآن الكريم كان نابع من أنهم بغضوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا موقفا منه وكذبوه بناء على أشياء وهي دون حتى أن يسمعوا. خلاص، الكلام ده تفصيله إيه؟ تفصيله إيه؟ نشوف. بيستوقفنا أولا أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأسروا النجوى. أولا ما هي النجوى؟ لما بعرف النجوى إيه هي النجوى؟ قالوا النجوى من التناجي، مش كده ولا إيه؟ وهي السر بين اثنين أو أكثر. مش هذه النجوى؟ بنجيك يعني إيه؟ الناس تسمع؟ تسمع؟ حلوة. فالنجوى هي السر بين اثنين فايه فاكثر، يبقى سر لك وتسر لي. طيب بدل هي سر لما قال الله ها واسر النجم، هي اصلا سر، النجم سر، اسروها ازاي؟ شوف السؤال والتعبير ده. بقول ان النجوى في الاصل هي السر بين اثنين فاكثر، كما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، مش كده اللي ايه؟ يبقى معروف ان النجوى والتناجي نوع من الاسرار، سر بين اثنين فاكثر. فلما قال الله واسر النجوى وهي لا تكون الا سرا، لا تكون الا سرا، قال اسمح، قد أتناجي أنا، أتناجي أنا وأنت فتكون ندواي سرا، ولكن حالي وحالك لا يكون سرا. أدي مثال يغطي الحج أحمد على الشيخ هشام دلوقتي، مش كده؟ يقول له كلمتين فوق، أصر لما أصرش، يبقى ما قالوه أصبح سرا، لكن حالهم كان سرا. انا قاعد وشايف وانت قاعد وشايف، وممكن تسألوا كنت بتقولوا لبعض ايه، مش كده ولا ايه؟ اذا النجوى ما يقال فيها معروف انه سر، لكن حال المتناجين قد يكون خفاء وقد يكون ايه غير خفاء علانية. حال المتناجين انا مش هعرف اللي قالوه ده صحيح، لكن هعرف انهم تناجوا اهو. ففي ما يقال في النجوى وفي حال المتناجين، ده دام قلت ندوة يبقى ما يقال فيها اصبح سرا مقصورا. لما حبوا يقولوا لبعض حاجة ما حدش يسمعها كمان ما حبوش حد يعمل ايه يشوفهم، فكانوا يقفلوا عليهم يقعدوا بالليل والقرآن يصفهم بابا إذ يبيتون ما لا يرضى من القرآن، يقعدوا كمان ايه بالليل يعني مش يتناجوا بس لا ده يخفوا حالهم حتى لا يخفن لهم احد، لما فطن لهم الناس صحيح الاثنين زي ما قلت ميلوا على بعض كل واحد قال للثاني، لكن في النهايه سهل جدا اقول الاثنين ممكن يقولوا بعض حاجه المثال دي انا كنت بتقول ايه، فكمان يصروا بحالهم مش بقولهم بس بحالهم، يبقى فايده اثار لك لا فايده ما لهاش يبقى ليها فايده، يبقى اثار ليه النجوى، وده دليل على ان هم يعني كانوا يقولون هذا الكلام في كتمان خطير جدا، فسبحان من فضحه فسبحان من فضحه، لان القران صور اتنادوا ازاي اخفوا القول واخفوا الحال وقالوا ايه، ولذلك قالوا من غبائهم يعني من نزل الكلام ده قالوا هذا حصل فاي صح كده، طب اما كان لهم ان يؤمنوا بقائله سبحان الله، يعني المساله بقت واضحه وبينه بقت واضحه وبينه انه اخبر عن امر لا يعلمه الا الله الى بيجيب منين بس، لكن ده كان من قمة الغباء اللي هم فيه ومن شدة العناد، ولذلك كانوا يسموا لما اتكلمت معاكم زمان في انواع الكفر قلت لكم ان في كفر جحود وكفر انكار وكفر عناد، فاكرين قلت لكم ان كفر الكافرين كان كفر ايه عناد، والله عناد مش اكثر ولا اقل، كانوا مقيمين تماما بالحق، فشوفوا الضحك اهو واصرنا، طب لما اصروها بالله عليك مش ده محمد وكذاب ماشي تناجيتم دون ان يسمع احد القول واخفيتم نجواكم حتى لا يراكم احد مش كده، طيب حد بقى يقدر يعرف ايه اللي انتوا قلتوه بقى في الظروف دي، قال لا في القول واصروا النجوى الذين ظلموا ها قالوا ايه ها ايه ايه, إيه؟ هل هذا هل هذا الا بشر مثلكم، شوف قص القول اللي قالوه افتاتون السحر وانتم تبصرون، قالوا القول ده ازاي في تناجي وفي اخفاء على الناس، من اللي بلغوا لمحمد شو مش مثال عن شدة فيك ده ما كانش بيفكروا، العقول مغلقه تماما، هذه اول ضروب الجهل عندهم الضرب الثاني انهم انكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه استنادا على امرين امر اول هذا بشر مثلك ادي واحد، والامر الثاني اتهموا من القرآن وما جاء به محمد بانه السحر افتأتون السحر مش كده، قال الأمرين وكلا الأمرين جهل بين، والله جهل بين لما قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم مش كده، هل هذا إلا بشر مثلكم، أنكروا نبوته من خلال شخصه وصورته مش كده، والعقل والحجة لا تقول بهذا يعني أنت حينما تقول كلاما صادقا ينفع اقول يا سلام بس لو كان كبير كنت صدقته، ينفع لا يعنيني في هذا كبير ولا صغير، يا سلام لو كان اللي قاله راجل لا يعنيني في هذا اللي قاله راجل ولا امرأة، الحق حق لذاته وليس لقائله، مش علاقة اللي قاله مين اللي قاله ايه سنه طوله عرضه شخصه نوعه، حق ما لا يصدق ولا يكذب من خلال الشخص والنوع، لا الحق حق ايا كان قائله والباطل باطل ايا كان قائله، فشوف الحجة اللي هي هل هذا الا بشر مثلكم، يعني انتم تكذبون ما قال لكونه بشر، هل هذه هي العلة في تكذيب الكلام ان يكون له بشر، انت الكلام يكون كذبا ان كان كذبا ويكون صدقا ان كان صدقا، لكن لا يكون صدقا لان قائله ملك ولا يكون كذبا لان قائله بشر، لا لا تتنظر في الكلام هو صدق فعلا ولا ليس بصدق بغض النظر عن قائله، حتى ولو قاله ابليس الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صدقك لا بهريره، لهو كذوب. إذا ما لا علاقة لي بالشخص. أنا أقيم ما يقال حق ولا باطل. مين اللي قاله؟ ليست هذه الحجة، هذه حجة التعبانين. التعبانين. والغير زي ما قل يجي واحد يسمع عن الآن يقول يا سلام كان ممكن أصدقه ولو كلم يتقلبية. شوف يا بص أبوس بالفلور. هو ده اللي خليك تكذبني ولا تطلقني؟ هو ده؟ لا إله إلا الله. ولا يصدق عشان لابس إيه؟ هم بالظبط عملوا كده. ودي زي ما بقولوا حجة مين؟ حجة مين؟ الجاهل الجهول. كلام جاهل جهول. من الحق لا يؤخذ هكذا ولا يبنى عليه كلام هكذا. بل الحق على غير ما قاله. والله الحق على غير ما قاله. ان هم قعدوا يطعنوا في القضية كلها من خلال شخص النبي المباشر. فكان يقولوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق زينه يأكل زينه ويمشي زينه لا ينفعش بقلبي. وليك ربنا يرد عليهم غباءهم ده. النملة واحد ما ينفعش الرسول يبقى نبي. ايه ده ملك. ما ينفعش. لا يمكن ان يكون ملكا. ليه؟ لان الرسول ما ارسل الا ليتأسى به. ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله سكة. تخيل ملك بقى. فقل لك كن حليما كما كان رسول الله. تقول لي عم ما ينفعش. ده كان ملك وانا بشر. ايه جابني الجابه. كانت تصح به الاسوة. اولا لا تصح به الاسوة لو كان بقى لكان ما صح به الاسوة. ما صحت به الأسوة. أبي واحد. اثنين. لما أمكن أن يتعامل ولا أن يتفاهم معهم. كلمهم ازاي. يتعامل معهم ازاي. يقعد معهم ازاي. فده نوع وده نوع. ولذلك ربنا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه لازم عشان يعرف يتكلم معهم وبنسلم وقل لهم يقولوله. ولبسنا عليهم نلبسوا. ده في النهاية هيقول يا سلام لو كان بشر عشان نعرف نتفاهم معاه واننا نقول له. اذا هم مش لاقيين حاجه يقولوها. بالضبط كما تقول مش لاقيين حاجه يقولوها. لو كان ملك كان قال ما ينفعش. ولما عملناه بشر برضه بيقولوا ايه؟ ما ينفعش. اذا المساله مش مساله حق وباطل. وزي ما قلت الحق لا يبنى على الصور ولا على النوع. الحق حق لذاته والباطل باطل لذاته. لذاته بس حق الباطل باطل ايا كان القائل ايا كان الصلاة ايا ايا ايا. فناقشني مش في شخص الرسول. قل ليش هو بشر ولا مش بشر. عظيم ولا مش عظيم. ناقش فيما قاله هذا الرسول. هو حق ام باطل. هذا الكلام الصح. فكلامهم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الا بشر مثلكم دليل على جهلهم. هذه اول ثاني دليل الجهل. ثالث ذنوب الجهل انهم طعنوا في القرآن الكريم. طعنهم في القرآن الكريم قالوا عنه ايه؟ افتأتون ليه؟ السحر. وهذا دليل بين على الجهل. ان السحر زي ما هم العرب عارفينه وعرفوه. زي ما عرفوا السحر وكانوا عارفينه وعرفوه. ان السحر أمر غير ظاهر. حاجة غير ظاهرة. تاخد من باب العقل تعمل فيك كذا تفرق ميلك ومن زوجتك تعمل كذا. ده كانت فيها مفهوم من سحر. أمر غير ظاهر. فلما قالوا عن القرآن سحر هل كان القرآن غير ظاهر؟ ها؟ ده قدامكم من كلامكم وبتحداكم. لأقول لكم هعمل لكم حاجة من الخيال ولا استنوا ولا حبرشني ولا حبرشني عشان تقول عليه سحر. عشان تقول عليه السحر. عشان تقول عليه السحر. فحجة واهية. بل الواضح كما قلت انهم كانوا يخافون من الاستماع الى القرآن الكريم. ان لو سمع عارف انه هيقنع. شوف تعبيري. والاقتناع وسيلة من وسائل العقل. والسحر لا يخاطب العقل. السحر ما يخاطبش عقل. وعشان كده ربنا لما ما على المنافقين نفاقهم وعلى الكافرين كفرهم. قال والله علشان يسلموا ويؤمنوا المسألة مش هكلمهم بحاجة بسيطة بس. أفلا يتدبرون القرآن. مسألة عايزة شوية وتدبر، ده تعقل، اعمال العقل. فكر في القرآن الكريم بعقلك، بعقلك ستجد انه حق. وكما قال اهل العلم، اذا تدبرت القرآن ادركت انه حق من ثلاث جهات، فكر فيها كويس. قالوا اولها فصاحته، وثانيها اخباره بالغيب، وثالثها خلوه من التناقض والتضارب. ثلاث حاجات دول، فصاحته ده اولها، وثانيها اخباره بالغيب، وثالثها خلوه من التناقض والتضارب. ولو فكرت في القرآن من هذه الجهات الثلاث تجد نفسك لو هو اكثر خلق الله بيقول لا اله الا الله. وبالجاء زي ما قلت لاخوانكم، كان في مؤتمر من كم سنة في المركز الاسلامي في المملكة العربية السعودية، زحف عشرات، شوف تعبيري، عشرات من علماء الغرب المختلف الجنسيات، الامريكي والانجليزي والصيني والياباني والروسي، كل ما يجري للسعودية بيقول لا اله الا الله. والله مصورين وعندي شريط فيديو، تتبع هذا الشريط جسمك يقشعر وتبكي. وده جنين، تدبروا القرآن، تدبروا القرآن. وكل واحد قاعد يحكي قصة تدبر القرآن، وازاي زي ما قلت نظر للأمور الثلاثة اللي بقول لك عليها دي، وازاي اسلم. وده اللي انت لو عايز تعرفه وتستكمله، لما ان شاء الله تعالى ستأتي لنا يوم الثلاثاء بعد القادم نستكمل الحديث سويا ان شاء الله تعالى، لأنه معتذر يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. وقولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.